ما هو حد الحرابة؟ ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟ الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح لأخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطاع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم بالقوة فيأخذون أموال الناس بالقوة، أو لا يقال لهم قطع الطريق. وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا أن يتابوا من قبل أن تخذوا ذلك، فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء هم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة، وعليه ولي الأمر أن يتابعهم بالقوة وأن يجتهد في تتبع آثارهم ومطاردتهم حتى ينشكهم ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يسلوا في الأرض، حتى لا يخلوا بالأمن. الشيخ قربنا الحرابة؟ لا لا، حرب لله ورسوله، لكن هي من الحرابة المعروفة، أما حرب لله ورسوله لأنه معصية كبيرة، نسأل الله العافية. نعم. يضع يده على ايش؟ يضع يد الولي في يد الزوج، ثم من ثلاثة او ثلاثة قمامة من ذكاء. هذا ما لها اصل، هذه بدعة ما لها اصل، ما يحتاج الى هذا، غلط. بس كلام يكفي، كلام يكفي. قراءة الفاتحة بعد العقد ما لها اصل، انما يحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله، هذه السنه، قراءته خطوه الحاجه. ولو ولو ولو قال زوجت وقال قبل دون خطوه الحاجه ودون شيء كفى. صح يا شيخ، غفر الله لك، مثل ما تفضل اخي يحاطون نعم. أو يقرأ الحمد لله رب الفاتحة، أو يقول زوجت وقبلت ويكفي، أو لا يكفي على شيء. لو قال زوجتك وقال الزوج قبلت حضرت الشاهدين عدلي كفي، لكن خطة سنة، خطة الحاجة سنة. نعم نعم. جبلة ما لها أصل، غلط، ما لها أصل ولا وجه لها، هذه تلقوها عن مشابهة أعدائهم، الشبكة يسمونها الشبكة، ما لها أصل. نعم. مبلغ المجاهدين بارك قبل الله منا ومن نعم نعم. لا الشرع غير الشبكة، هذا مو بالشبكة، هذه الشرعة، هذه الشرعة، هذا غلط، غلط أيضا، غلط طبعا، غلط هذا. على كل حال، كل مؤمن يمكن ذلك يعلم إخوانه. نعم شيخ، نعم. غفر الله لك، رجل نعم تآمروا عليه ناس يعني واتهموه بكلام لكن ليس بوقوع، بل إنما كلام فاحش، وخشية أنه وقال يعني يشتكيهم، لكنه لو حضروا عند الحاكم أصروا على قوله، قال إن هذا حصل منه، ويشهد الله على نفس النفري إن هذا ما وقع منه. يمكن ما قالوا الحمد لله، يمكن ما قالوا، ويسعى يصلح بينه وبينهم بالطرق السليمة الطيبة التي ما تحتاج إلى المحكمة. إذا قال يختار من المحكمة، قالوا له إنه يقف الشر، هذا عند ولاة الأمور، أو عند ولاة الأمور.